أصلاً ليس من بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا زكريا لمنو الله أبى ترى تشو بجسد على تشو. سيرة تشو كذا ما ملك كيف الله ولا ما ترى ترى إذا لا. بعد كذا تشو لا يكنت إذا نور تشو. قال ربي أن يكون لي غلام. يا بجسد ما عندي سبب عنده. ليش إن ده لما يهوني أغني أنا إن ده يقول لا تبني أنا. وقعد بيني بيني كبار. دي جماعة ما هو كذا. ألف وانه بتأمر أرجع تشاله. የሱ ማርከት ይያለደሞ ወብራቲ አቅር ባለ አቅር ማለት ማርከት መሃኒ ማለት መሃኒ አቅር አቂሙ ይባላል አቅር ይባላል አቂራቱን አለ አቅር ካልሃኢ በዚህ ነገር ሌላ ምሻ ማስ ለሌላ አቅር ተብሏል እንደ ሃኢድ ማለት እንደ ሃኒ አቅር ወደ ካሳባ ካዛጣና በላይ ደርሳ ነበር ይላል አትወድም ነበር ከዛሬ ደግሞ ትንሽ ሚላሰኛ ነበረች ታስቀይማቸው ታስቸግራቸው ነበር ይላል ዋስናና ነው ዘውጃ ይላል ወጥቶ ተራምያ ላይ ማለት እንዴሆነ እንዴት ይገኛል ሁን እስቲ ወሬ ታ አላህ እሺ በማ በቁድራ ሸጥቶ አይደለም እንዴት ይገኛል ለማገኘት ቢታ እንዴት ለምን አሚን አለ ከዛሪከ الله አሁን ያደርጋል الله يفعل ما يفلق ويسرى منه خلقتك منك ولم تكن شيئا منهم تعبتون አንዴ ታርጌ አልቄ የለም ወይ ይህ ካልተሳነኝ እንዴት ይሳነኝ አለ ይሄ ነገር ይሳነኝ አብሽ በእሺ እንደዚህ ከሆነ ረቢ ቀልቢ አያ قال ረቢ ቀልቢ አብል ክስ ይላል አላመተን አላ ሁስኑ ወለድ የሚሆን ልክስ ይቀኝ ብለው قال አያቱ ከመልከተ አላ ተከለመ الناس ثلاثه ايام ሶስት ቀን ድረስ ሰዎች አታናግሩ الا رمزا اكس انجي بقى ذكر من عامل سيل عفو يفتى سبحان الله لا تصفر لك من عامل سيل يفتى العفو كذا دمو ليلة وصلتين عناك ذنب الله تكلم عنه سويا للا نبي دوسر عند مريم نورمان هورو ذكر ذكرة كيفو ما عناك اندي لا تشونا لسوه فخرج إليهم يعني فخرجهم فخرج على قوم الهرار فأوها إليهم عن سبي بكرة وأشياء من الرين إلا رمز من الكذبك سووش ታናገራል እንዴ ምልክት ተጣለው ብሎ አላቸው ነብዩ ዘካሪያ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዝኩር ረበከ ፊላ ጌታብ ዘክር ወሰብህ በልአሽያ ወልካ ሚያፍርካስ አላ ብዙ ዘክር አም ነው ዘክር እንግዲህ አው አላህ ለም ይወደር ለሚቀበለው ለሚፈቅደው ነገር እስሙን ጃን ተቀላ ረሲም ነው አላ ዘክር ወሰብህ በልአሽያ ጧትና ማታ አላህ አጥራው አለ ይሄ ዚክር ተስቢህ ትልቅ ምስጢር አለው ካነሁ ያው ፍርሳን አርዶላ ሌላ እንዳይናገሩ ሌላው ነገር እንዳይናገሩ ሰውን ምናምን ብቻ ዝክ እንዲናገር አርጎላቸው በዚህ ፍርሳ ተጣጣማላቸው አላህ ጀለ ወአላ ሌላ ለልጅም ያው መገደፍ ምክንያት ነው የቂንቱም ይመጣል ተቋም ይመጣል ወደ አላህ መቃረብ ይሆናል ዱአው መቅቡል ይሆን ይችላልና ያው كما ذكر الله تعالى عن موسى واخيه هارون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا تسبيح ያው ቋትና ማታ ማለት ምንድነው ያን ግዜ ጧትና ማታ መሰብ ይመረጣል ያው ተስቢሁ ፍለይ ወና ሰግሚና ለምናር ቢላ መላእክቶች ወሰግዱ ክረታው አሲላ ለጧትና ማታ ለምን ጧትና ማታ ዚክሩ የተመረጠው ቢባል ሁሉ ግዜ ጥሩ ነበር ይሄ ግዜው ስለሚቀያየር አላህ ማጥራት አለበት በውስጡ አላህ ድቅጥ ሊቀማይ ኦሪጅናል ዲ ግን የሆነ ጌታ ነው ማለት አለበት ጣላቶቹ በዛ ግዜ ከሚቀጣፉበት ነገር ወከሚለጣፉበት ነገር የጣራ ነው ማለት አለበት ለዚህ ነው ስለዚህ ጧትና ማታ መሰባ ከሌላ ግዜ የበለጠ ይሆናል ومن الليل فسي وسبه ليلا طويلا لله جل وعلا وسبه يعني مثل خاصه تسبيح بطعم تلك بوتا خلاله بذكر لا اتفوا كما في سوره الاحزاب اي الذي امن ذكر ذكرا كثيرا وسبه بكره واصيلا عند لو اين للاشي بعد الزوال الى غروب الشمس والابكار يعني بعد الفجر الى طلوع الشمس يعني مثل ذلك በዚ ጊዜ ቢልአሻያቲ ወልቡኩር አላህን ሰብህ ብሎ አላቸው። ከላስ ወስቀ ዝም አላቸው። ዝኪ ዘኪው ነበር ሰውናና ዝም ነበር። ከዛ በኋላ ምስታቸው ይሄው አረጋለ። እንዴት ነው እቺ ባለቤት ፈትቻ ሌላ የሚያመጣው እቺ ወጣት አርጋልኝ ነው? እንዴት ነው ችግር የለም አላቸው። ወጣቱ ሆነ ሽማግሌ ተወልዳለች። በሌት ይዛዛው ችግር የለም አለ። ወለደች ትንሽ ምላሰኛ ነበር ይባላ። ወአስላህና ለሁም ዘውጃ ይላል ጀለ ያውዱ አንግዲ ወታለው ሲዱአ ለኛ ትምህርት ጋር እንዲያውት ላይ ነገር ፈተነ ደርሶባት አላህ የለምኑ ለኛ ትምህርት እንዲሆን ነው። ይሄን ይናገር አለ ጀለ ዋላ ስለዚህ አንቢያም ላይ አንቢያው ሲዱአ እና ሙሴን እና አዩብን እና ኑሽን እና ይሄው የዘካርያ በሰፊ አላህ ይናገራል ማለዋቸው። ናን ثم قال جل وعلا استوى يتهاجمت الله ومريم بنت زكريا واذ قالت الملائكه الملائكه جاءوا بثلم ذكر الله ايها الرسول يا مريم وانت مريم هوي بنت ابراهيم ان الله اصطفاك الله مرتوشا وطهرك اطيتوشا واصطفاك من بلوشا على نساء العالمين አንቺ ማርያም ሆይ መላእክቱ ማነው ጅብሪል ነው ይላል። ቢደሊሊ ወዝኩር ፊ ተመርያም ኢዲን ተበዝነ ነው ካመ ሸርቂያ ፈተከኒ ሂጃባን ፈአርሰና ኢለይሃ ሩሃና ፈነፈኽና ፊሃ ሚን ሩሂና ፈነፈኽና ፊሂ ሚን ሩሂና ቢሎ ማርያምን ተጅብሪል ጋር ብዙ ጊዜ እናጋራታል። ስለዚህ መላእክቱ ምዝቃቀል ሁሉ ነው ጅዝ ነው ጅብሪል ለማለት ሊያነ ጅብሪል መላእክ በርئيسهم ለምን ተመላለሽ አላ የታይጣረስ ኩልኩ መላእክቶች ያሉበት ዳግል ኩል ረጅዝ ነው ወይም ደግሞ ጅብሪል ከነሱ ነው ዋናቸው ስለሆነ ሁላቸው በሚጠቅስ ቃል የፈለገው ጅብሪል ነው ወይም ግን ከጅብሪል ጋር ሌላ ተባባሪ ሊኖር ይችላል። ወንጌል ማርያም ማርያም ኢን አላህ ጠፋኪ አላህ መርጦሻል ወጣሐራኪ መልሚሎሻል ያ ሰላም አላህ على نساء العالم كعالم سيتوچ لا سبب زمانها كنبروا معلم الله مرطوات مريم من انجدي او قال كذي كابراهيم بيت سبوج كبيت النبوه كهونو وطارق دمو مين مسجد رجال اطيتو شال يا رب ولا مسس البشر ولا مقبريه وندم يجننش كذي اطيتو شال لو توسنت غزيتي تجي يفرب بعد السؤال افكنا عباد الله الصلاه والسلام نلبسوا مخادموا اقوابوا تدك بوتا بيوروا وطهر واستفاك دمو على نساء العالمين بعالم عالمي زمانها بجديو كنبرو سيتوج الله مرقو شال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من الرجال كثير ويخل النساء الا اربعه كسيتوج بدوتشو كوندوش مولو هنوالو كسيتوج تماتيهم اراتو انجي عاصية بنت مزاهي مرأة فرعون عمة موسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه مريم بنت إبران والدة عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية زوجة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أمه يعني فاطمة بنت الرسول زوجة علي السيدة بنت السيد الفاضلة بنت الفاضل الكريمة بنت الكريم الشريفة بنت الشريف يا سلام يعني النزين الله مرتوى الشوال يلال درجة السيارة يا عاصية بزمن درجة عاصية بالنال فموسى الناب إيسى مفكر كشيب لا أمثال إله يا موسى الناب أكسنا لمن ذن النزين بالتأسل تأسل سيئو لما أغسطو عاصية موسى تنكباك وأسار تقالنج إن أتاسل بار بايك إلى الشو بارو يا موسى فرمزيطو إنت أدرقى الشو كذا بفرعو سر نبرت الشي عاصية إن سوان دبك وسو كافر من جتانني جتكافر وجتانني يالا كذا كان لذيب وقالت امرأة شرعا قرة عين لي ولك لا تقتلوا عليك لا انت ما قرآن ذلي عيد اللمال ان دالمونا قرصا قرآن لستو مصيبا هنا هذا بلا موكل بالمنطق ان سبع لهم هذا عندما دامو يا اتي مريم دامو عيسى له كبر آخر انبياء بني اسرائيل ولداتهم سباق ولو كما رقب كتان لك عندما خديجة لا تسأل عنه لنبيه قل الجاج وذنزبه فمنوا فمنوا فرأيوا فمنوا تجد قل الجاج ونات الجوج تاتو ستسو الجوج إنا الجوج تاتو إناتنا ሌላ ደግሞ ፋጢማ ደግሞ ይኸው እሷ መጠየቅ ባያስፈልግም የነቢዩ ልጅ ሆነች ይበቃታል ብቻ ለዛ ከተከተላቻቸው ለዛ ነው ወደዷት ከሆኑ كانت جميلة مثل أبيها وكانت شريفة مثل أبيها وكانت ذكية مثل أبيها وكانت ذكية مثل أبيها وقوله في المثل وكل ما يهدون مالذو انجدي إن الزينة الشو كان نزي سماني بلتال قيلة مريم تشعر جميلة وقيلة آسيا بنتو مزان تشعر جميلة وقيل ايضا لم فاطمة عنا خديجة الشارع لاني ايه امة نبي محمد بلاتنا اتو كليلة ونبيا ايه امة كليلة ونبي يبلتنا اتو بدرو امة بلات كهونوس يبلت بذي امة يابوس بلات هنا ان فاطمة خديجة ودمالة هدوان ولكن خلاف بين خديجة وعائشة ايضا نوتو الشارع لاني اختلف العلماء قيل خديجة وقيل عائشة وقيل اي جذبوا لهم لا تنفضل يقول ابن القيم سألت الشيخ الإسلام زين عن هذه القضية فقال بعداتهم اي جذبوا هل تنفضل لا تنفضل لكل واحدة من هنا مزية ليست عند الأخرى المزية لا تنفضل أفضليانا هنا ايه هذا مالة سيدو العالمين خديجة ونبي مجمرة ردات شانسو بطار كبار نكرار عائشة بوالا دمو الاسمنا يازد شولت شولت ما توسر رقبا الله كسما يطرات بدو فضل وفي الأزواج التحقيقي خديجة مع ابنة الصديق على نعم وسبع نساء العالمين عالمي ثماني هان بذل خير نسائها مريم واسية نسائها جنوب أو نساء الجنة نسائها نساء العالمين قدي ياو ولم تركب مريم بنت عمران بئيرا أطول يعني خير نساء الرحيم الإبلة نساء قريش يعني ايش اهناه على طفل وارآه يعني لزوج على ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط كسيتوش مر يقريش سيتوش ناتشو على النبي عليه الصلاة والسلام لذلك بقى ميرانونا كل سيبك لذلك ايضا لك ايضا اندون عربوش او لذلك سيتوش من ناتشو ايضا بيوان بطل اندو دنجل ايضا وارآه على ذاتي يده مثلا كباك جيدوس انما تبق لسبقه ناتشونا كسيتوش المردود يساو قريش لذلك سيتوش افضل يوتو كقرش السنة عائشة قرشية تيمية قرشية حفصة أدوية قرشية أم سلامة مخدومية قرشية كذلك سودة عامرية قرشية كذلك يعني رملة يا إيش يعني مخدومية قرشية إذا أردت أن لا تكون قرشنا إلا يعني زينب بنت خزيمة هلاليانا وإلا ميمونة بنت حارثة الهلالية وإلا جويرة بنت حارث المسألة الخزائية إن نزلك تقريش بريد أبنى من جلالي نعم وزبع على نساء العالمين يا الله مرقوات يتبه خصائصنا مكي أنت يا أباتها يا بيت المقدس مري إمام نبر ومسجد هي نبيا في التوابات تنقبك وسادة هي كرامة بجوال الله أطاي الله كذا مو قال بعد هي نجي الله سبتار كذا هي نجي تعمل الناس التورد بذو تأمر الله أطاي توابات كذا هي نجي فرد شرف تطوات وأمه صديقة كانت صديقة تلك أولانا ولا مريم دموت أوانا فيرو الله أطرات الله أيهو داوج كوني نوات نبر با زنا مارو بكوني وبكفني وقولي على مريم بهتانا عظيما قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا نعم ثم قال يا مريم هذا فضل قال زنبلو فضل ليس لهم ستون زنبلت الجبار لا بد ان تقوم بشكر ما انعم الله عليك مولاك من الفضائل فقال الزنين قال يا مريم وانت مريم نفر يعني مفرد الألم مبني على الضب اقنوتي لربك اخضعي عديم الطاعة يا بزرق عند الباتشو قنوت وده حياة معنى علم الله وأجمع معنى كما ذكر ذلك الشيخ الأستاذ الزيني هو إدامة الطاعة بقى كلنا كبتال آآول معدود ترمال اقنوتي لربك تمام السجد أكبر واسجدي سجود أرضي واركعي مع الراكي كم سجود قال سجدي ألا قدم السجود على الركوع لمن دينه قيل فشريعته سجود كركوع قدم نبر وإلى أشار شوكاري اليماني وقيل الواو لا يزيد الترتيب لا يزيد الترتيب سجود ويوكيل قدم السجود لأهمية من الركوع تركوا بلتا أكمل في الضوء في التواضع وأكمل وأتم في التعبد سلهونا سيد أستقدموان من جي يا ركوع اتقدم ديتا يوم السجود ربك واركعي مع الراكع كم سجود قال تجي على وقال كم من الجماعة تجي على البدا شريعة تيفوش تولدو الجدا حما سجدنا بذهم كلم مجا وقال مع الراكع مع البدا شريعة عندما يسجدوا كتقاجوا تجاهوني وكونوا أسعر عندما يبال الناس يسجدان له آجوا تجي ركوع كم يادا نوجا يا ركوع كسلاة عندو كسلنا كم يسجدوا تجاه سيسجد ركوع على ذلك فالنسو قال قولي وإذا قلهم ركعوا لا يركعون إلا لما على فلان كانت يا عابدة مسلية ذاكرة شاكرة لربها وصدق لكلمات ربها وكتبه وكانت من اقرثي بلان الاعتداد نبال بارا يقلنا ستو من عرق وكانت من القانتين والذي أحسن الفرجة فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للأرض بل ذهب بعض العلماء كالقرطبي المالكي المفسر المحدث السلفي ميلاد إن يا موسى إن مريم نبيتنا تشو يمين نجرا لنج لمن مريم من الله في سياق الأنبياء تراجعات سورة الأنبياء داي إن إدريس زلكيفل إسماعيل يونس زكريا تناجرو والذي أصل فجر الوادا نبينا ودمارج يا موسى نادب وأوحينا إلى أم موسى بالوالد يعني وإذا ما رأيت هذا راجون أو الدجان أو يغير الزماء تسيس نبية إلم رسول من الذي يقول نبي سيعرفه إنسان ذكر الرسول إنسان ذكر وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجال رجال نبينا نبي رسول لا نزل نقر جبل نبي من رسول تسيس إلا وليس ذكروا فالأنثى لأن مهام الرسالة لا تتماشى مع أنوثة كثير قال ينبينا خلاصنا أهيد استلاد أدى جهاد أدى قال الذي كثوك مكنا يدعوه ما ذلك ما استمرا كيف يجبون الله تكون قال قد يكون هوامل وقد يكون هيدا وقد يكون نفسا أي ما تحجوا ولذلك لقاد النفس يتمشوا ما يتشارم لذلك لما نقصنا ما يتشارم لذلك شرعا ما لذلك لمن قلت لهم سيدوك هي مهامنا عيوات استلاده من وراء الدواء عيواتك لذيب الله مريم تتخذ عندهم هجابا ملارا تصورا تشفتنا نفسي ثم قال جل جلاله ذلك من باير جيه يتنقره يروب سنبيانه زينانه اخبار الغيب نوحيه إليك وذا انزلنا انما طالنا الدرس كبتل بين محمد ومريم تورشي بلا امد على قال ايه روحيه إليك وذا انزل وانما طالنا انك رهالنا وما قدر ذي نسو غير الله في التول تذكري عنا قبل إسرائيل مريم لما صادت تشكتا جم الله لا إذن أنبائي غير نوهيه إليك ودأنت وإنا وردوا لنا إنا سلالفوا لنا وما كنت رضي النسوك إلا ست طهور إذ يلقون أقلامهم علاماتهم سهماتهم طوراتهم أتاتهم كنا عند القواتهم مريم لما سألتك يا بيت المقدس يا إمران يا إمام بيتي لأونه يا بيت المقدس إنا طوارك نظرت شهر وعلا ما ناسات ما ناساتي بمين تتعالتون إذا فتات إلو يهون وعا نظر دور علي أستاتي وانت أوراتي إنا رجل كذا وهي وصدا تشنفوا بواو تكبلوا يقوموا الشنفاء تبالا فنبا سهموا قلام زكريا الشنفوا بإطاء أسادك هذا معنى أقلامهم أي سهامهم الذي يستهمون يستهمون فيها أقلامهم أيهم يكفل أيهم يكفل أيهم هو يكفل وسادر وصلها ضمير انحذف عنه أيهم أيهم هو يكفل يعني يذن يوشو أسادي قال له ومن سيت آتارو قال لدي أن نبركم نذكر نهيجي يقول يا ذاتي وما كنت لديه إذا يستسمون سيكراكم سيت فاتقوا أن نبركم إتام سيت آتار أن نبركم إني بني بلو سيشام أن نبركم إهو إني نام تجينا قلب إهتر إكرانا بيو شرفك كرامان تلك من أنباء إلي غيروهيها إليك ما كنت أعلم وأنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمسلمين لا نور سورة هود لاي ترك وترك وترك وترك وترك شيئا ما ترك إيش أباته النبرة إذ قالت الملائكة أهون ذكر الله شبرايكا وشبار بديني يا مريم وأنت مريم وي إن الله يبشرك إنه هو الله يبشرك بكلمة بقال منه كتزن بونك بكلمة منه صفة وقالوا منه الذين وروهم منه عند تبال بكلمة شوف كائنة منه هي وفي دليل ورد على النصارى عيسى جزء من العالمين بكلمة صادرة من الله ماذا هن بمير بمسأك على اتزاز تجنينا اسمه المسيح سمو مسيح نباله اسمه المسيح عيسى بن مريم يهون اسمه سمو المسيح مسيح أو مدالنا لأن مسيح بالبركة بخير التعبسة ومسيح لأن لا أنسان زاعات إلا أوفير كذن الله كما يأتينا وإنما مسيح يقروا لي يقول أخموس أن نبره ملو نبره لا كان يمسو الأرض يقطع وكان رجله فرسه إلى نبلا عيسى أزهد الخلق نبره لا بطرم أزهد الخلق نبره لا لدنيا يتشنا أتكل إن قاد يتكل قشاشة البوتا يتكل نبره لا ولذلك قال روية ممر روية عنه قال الدنيا قنطرة فأبروها بخير ما عندكم دنيا عند دبدي مشاقاقريانا بملكام نقل إلى فوار الدنيا ثم قاتل لا ينجو منها إلا الآكل على يعني عيسى كان أزهد الناس سبحان الله مسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم ايش اسمى رسول يا مريم ليش كتاب يدل لما يدرج يدل يسوسنا كتاب يدل يا مريم ليش كثيغا كده مستوى وجيها في الدنيا بدنيا ملك النابال تريته ونمكان كأول أزموج عندي هنا يوم القيامة خلقوا لشفاء ورسوم الجاني هلبة هنا وجيها ذا وجهات وجهاء وكان عند الله وجيها له وجه عند الأمين يعني كنا كبر مقانتنا في الدنيا بدنا والآخرة آخرة ومن المقربين ما نبينا تلك النظر ذا ونبي نظر بدنيا لا تلك النظر وامي وباخيرا لشفا سوول درجة وبالبهالة يشفع علي أو مدام من نبي صلى الله عليه وسلم يشفع من جي إيسا ميشفع أو معاديد بعد موسى ميشفع أو زكريا يحيى أنبياء بل صحابة وجه بل مؤمن وجه عنده عند بهير ملو يشفع علي عنده عنده كلل يشفع علي عنده زون سوى يشفع علي عنده ورداء سوى يشفع علي عنده يعني قبل يسا يا رب عمر كيامة كم يدقبوا ثارك يا رب الله أكبر لبيتشات من نور من موت التارجن بدنيا باخيرا الأمة تكنا قال يا رب إيانا وتلامذتنا وذرياتنا يا رب وذريات وأولاد أولادنا يا رب وأولاد أولادنا يا رب عجيب إن دي أين تبارك بيتشا وبقي هنا لي جباشنا ومن دي عليش ما كبر على بيشا إيه إيه ما لدي ويكلم الناس ليلا ما أرد جنا سايق ولا من كرتون الجران إن دي إجلاني على بيتتادينه سبحان الله في المهدي شوف قال بعد بيصل في الناس تعال للناس واسع نزلان بعد وليس ذكر من تلصقات اللي سنكشونه بعد إذا لا كيف ما بقول له إذا إيو قال ود قال بعد جبنا نبيش بيصل في الناس تعال الله جل وعلا ويكلم الناس في المهدي بمهدي لا يهونه أن قال بعد قال لا يهونه يمين يمين ناقد إفلا ما عرفنا ما الناقد بس جس هيدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في المسجد ثلاثة إلا ثلاثة دول يعني عيسى من مرة هذه مهدي يعني الآن فراش السبي مهدي بالا كيف كما كان في المهدي سبيا نعلم أن قال بعد قال بتيمو وكهلا ويكلم الناس ويكلم الناس في المهارك في المهدي جرب جمهور في الناس في حال وقال ما قال ما وهال كونه كهلا اي كاهلا او ذا كهولتي سيون من يناكره هون كهل ما رد قول ما استان باست كهل ما رد كثلاث اشك اربع وان كثلاث اشك اربع لو كان يبالا ذات وطع لما دال شاب بنتني وكلا دي بيچاو متوا شاب كهايا كثلاثا وان كثلاث اشك كثلاث اشك لو شاب يبالا كهل كثلاث اشك اربع وان كثلاث اشك اربع لو قول ما استان غرمتا قول ما استان ومن الصالحين أرى أي صالحين نجي صالحين من إنجاب الزانات بقرآن يحيى من الصالحين قال عيسى من الصالحين قال شفت كيف اسماعيل ادريس النازك ذلكفل من الصالحين وزيت واسماعيل وزيت وذلك كله من الصالحين صالح ولوط من الصالحين ابراهيم من الصالحين يا سلام كل شيء من ذوي الصالحين اتوا كثاليوت ارجل كثاليوت امبرن صالح في اين برضو اجي صلاحين في درجات الله لكن سلا اسعى لكي تكون من الصالحين والذين امنوا بالصالحات لندخلنهم الصالحين يا سلام يا سلام نعم صالح الذي كان في اخره في بعد عيسى يقولون قوم ابنهم اخره كثاليوت من هنا يا انبياء الصالحين اجل ونبي من الصالحين ثم قال جل وعلا قالت ربي ان يكون لي ولد اجي يا فيدي ودي شلال يا ربي دي فيدي جي يمكن لي على ولا نفسي بشر بار مي بار وند مي بار نغرا نكاني ما تزوج بريرا مو بيدك نام هنا وين بقتي سام كوند بار على سالفكون اندي دي نغري هنا بتلمدو ايه بتلمدو تلمدو مي قرر نغرا نغر في مطابق ما طيقو يا اخو نجيلو قال كذلك الله نغرو عند انشي لان الله يخلق ما يشاء الله يشاهد في إشارة إلى أن عيسى مخلوق ومن كذب بمخلوقية عيسى كفر بإجماع المسلمين عيسى مخلوق عيدا لما لكفره مثل النصارى هؤلاء الجنتيين والبروتستانتيين والجنتيين هؤلاء دعاة التنصير والنصارى هؤلاء الذين يعني يتفكهوا ويتصرفون في عيسى كلهم كفار الفلبينيون الفلبينيون كنت نيسى إن مثلا عيسى إن ذاك مثلا خلق مثلا ثم قال له قد والكلمة هي قد بمعنى الكلام لما الجملة مثلا جزء إلى كل كلمة من الكلام هون بميلو تزاز مسارة تجدون إنجي تزاز والرأسان إذا كان عيسى بكن وليس عيسى كن كما قال إمام أهل السنة الجماعة أحمد بن حنبل في محاورته للجهمي أنا أكون ولا ينفسي بشر قال كذلك أخلق ما يشمي إشامل إسال قال بك إذا كذا قال أبات مكرا إذا كذا عمد مكرا كوستني وستن كفر لك فإنما يقوله إلوى هن إلونا فيكون يونا كوستنوا هن إلونا يونا يوستن كفر لك هن إلوى بك إن مثل إيسا مثلا إن الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال كن فهذا معنى الكريم وكلمة من النبي إذن إيهونا ونبي فيكون كن كن لوان اغتن فيحصل يكني بقى لا يمتلئ عن اوامر الله الشيء سلسل عيسان قال فاطمة خلقه يقرمون قال كذلك قال هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا قزمه هنا فعملته هنا من نوع آدم قال فاطمة الناس قال لك قتا عيسان قال أبوه مخلقكم دوالي نعم ثم قال جل جلاله ويؤلمه الكتاب والهكمة والتوراة والإنجيل إنه كتاب مصحف الله يستمر له فهمه وقيل كتابة مكتب الله يستمر له لأنه سبب بقائل منه والهكمة نبي النتين الله إبابي يستمر له والتوراة التوراة الإجازة والإنجيل للا سنستون كتاب يستمر هنا لنجل له هنا استمر قال أبوه ستش والسنوال مريم ابن عذراء البتول من تبال ورسولا فيهن ملاك تنيا الى بني سود بني سايا سلاك فيهن اني قدك يا رسيه اني قد اني قدك ودنا عندما تتشالو بلو يمين ملاك تنيا سيه ديار كيتا تند بونا معجزه تعني يا الله ملاك تنيا ما هو لين يا ساي بركيس مندنا يا ديار اني وهو اني أخلق لكم وسمر لكم من الدين كذلك خيات الطير عند أمورا عندي سراؤنا فأنفق لقصف لبتا لهم فيكون طيرا بإذن الله بعد ذلك ميبر أمورا يونا إليم دا نبي الله إيسا ستاتم إذا من ذلك بنبلا إيسا جديد أبيبان أبيباء أصحاب الأكاكي والأدوية والمراحب والبلاصف فأما لعنية عينات ميسارون بسرون بريال بإيسا زمان لو لم نبي يسطاو بجيدة جديو يسطاو ما حانا ما حشان فيه ونقل نسطاو تادا ايه المعنى المساعد ما يتين نقل سطاة تلتك على اطباء وستك كلان يا نبينا مولاك فيوم طيرا بيدي وابرئوا الاكمحة والابرسة وهي الموتى بيدي اكمح عين جنبارون يعني شكل عين يالونو ስንት ካለ አልተከፈለ ወኪል የለው እንደ ጅምባሮ ነው ወዲያው አይን ቅርድ ወዳለ ታዲያ ማለት ያያ እንደዛ ወላብረሰ ለም ሰነቱን አጠቃ ምክንያት በዛ ጊዜ ነበር ጠይቆት ይሄድ ማለት ነው አሁን ለምጥን ቆታው ማስወገድ አይችልም ያላህ ፍቃድ ጋር ወደ መስተቀር እና አክማህን አንዳንዱ ቢዛ አላህ ተጣው ከሆነ ሰበብ ይሆናል እንጂ وأحيي الموتى بإذن الله موتان بالله فقط هي أحيي استقلال لأن هذه تبدأ ظهور كل مبتدئ وضال وذي شبهة شبهة ألفت له وقد قلت بإذن الله وتبقى الأكبر بس بإذن بفقه بالله فقط كيلو كده بيشاهد فقط بالله فقط كهونا أقول لنا قرر شكرا الله وَأَنَّ بِمَاذَاكُمْ وَتَخْشَوْنَ فِي بُيُوتِكُمْ بَبَيْتَاتِهِ وَمِثْلَ يَبَلَّاتُهُ سُنَّةَ لَنَجِبِلَاتِهِ يَتَلَّبَاتُهُ سُنَّةَ إِنَغْرَاجُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَأْتِي تَبَلَّاهُنَّ لَنَجِبِلَاتِهِ قَبْلَ قُرْسِ لَمِثَالَ يَذِلُ يَأْسْكَمَدُهُ دِينُهُ إِنَغْرَاجُهُ اللَّهُ بِذَهِ مُجِيدًا لَغَيْبٍ عَلَيْهِ نَبِيُّ لَدَيْنَا مِثَالُهُ بُذُو اللَّهُ إِسْرَائِيلَ يَدُكَانَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ بَرُّ لِبَلَالُهُ نَبَرَ سِيمَتُهُ إذا هي كان بتعرفوا سيرواتك بيدروا لي لما تعالى إيش يدروا سنتنا إنكاد وررنا جعل بيهون إن دوكم قلت الدنيا يقروا لي قدر الله جو جمعك يوان دولة سورة المسدس الله كذلك عندنا أمير بن وهب الجمعي يا أباتو أي أبي سني سمات بلو ما يتبق عشد النافع داد رسول نبار بعد غزوة بدر سيفون من هذا عندك أن كاسفان أمية الجمعي تغنان فقوصا عندنا الجو وين إذا بعينوا ربين ቢታቦ ስባይ ኖርብኝ ለማን ይተዋቻለሁ ብዬ ባሪ ኖሮ መሐመድ ሄጄ ይገደል ነበር ምን አረከ ቆሽቱ አረከ አዚ ባረከማ ኢደናን ያዱ ዳህላችን ይወሳለው አለ ሳይፉን ሲሎ መርደጠት ፎት በግመሩ ተቀምጦ ወደ መዲና ተሰደታ ጋስ ጌታው ወደ መዲና ተጣጋ ዑመር አገኘው ዑመር ኮሌቱን ይዞ ወደ ነብዩ አደረገው ታጣቁ ነብዩን አንደገና አረጋቸዋል ለቀቀው አለ ነብዩ ዲማሙ ተወኪ ለቀቀው ተው ዑመር يا عمير ما جاء بك اين انت نفسي يا يلتباتو ما جاء بك ابن ما عندنا دم يا سيدنا فرحون سايكيتو جبتو انت ما ناغري ليس عليك فرقيقه وي دفع وي دفع ربك جاء سيدنا نفر اذا دوت ما جاء بك من نو اي منهم دم المتا اي عند وند مي تمار كوستو نو تنا اي سايفر ابن بتي زوال قال አባላ ምን ሰይፍ ወላግነታ ነው ወበት የመድር ከንዲን ተከማችን አላህ ትራሽዋን አጥፋው እንዴ ነው ሌላይላ جلس انت وصفوان عند البيت وقلت لولا علي دين وعيال اخاف عليهم البيعه لقتلت محمدا فدمنا لك صفوان وجئت تقتلني بهذا السيف ازاي تناقروا بغرو قشرغوا اذا باغرو بنجوت لما يتواجهوا الله ديلا باتي نورو يعني بالي نورو محمد يقول لك يا فتن كده وصلت انا وصلت ايه سيف مورده كده ده مثل ما تحال من اخبرك بهذا قال اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله الحمد لله الذي ساقني اليك فوقع يا سلام يا سلام اتو صفوان بن اميه اسو جبتو تطبق محمد بن جبه بتاع الجن سي اي لم بي اي لم من جاب تيك لم من بيتقولي واستر و በደክሮ ግን ሰፋን ባረፋዳ ገዝበት ሁለይ ሰለመው ሰፋን መደል ጁማይ ና እንደነ ዱዱ አለ ለአባቱ ነገሩት አለ ሌላ ሌላ ማለት ወረዳ ታዋስ በክሪቢት ኩ ኢነቢ ለላያ ተለኩም ኢንኮንቶም ሙእሚኒን እረና ትት ተአምር ነው ያላ መላእክተኛ ለመሆነ አማን ከሆናችሁ ተከተሉኝ ወሙሰዲቀ ሊማ በይነ የደየ ሌላም ደግሞ እኔ ከነፊት ፊት ለነበረው ተውራትን መባዋናው በመሰረት ሐሳቡ በአቂዳው የሚገልጽ ሲሆን ወሪ ቢለነኩም አላ ሊያደርግላችሁ ፈአደ ለዚ ሁዲን አለይኩም በእናንተ አራ حرام የሆነው በተውራት አላ ሊያደርግላችሁ ተፈር ለማኡ في الانجي هل هو نسخ التوراه كلها او بعضها اقرب الاقوال دي ايات اللي توكيبه وبعضون ما نسخه كلون عند الله بدليل سو ان لكم بعض الذي ما في التوراه ارم تدرجبات يتوسعوا النجر بانجيل حكم ترت حلال يادرج الله كلون عند وكيل بعض بمعنى الكل لو ولئن لكم كل الذي وهذا على نبي من قال ان الانجيل نسخ التوراه كلها بميلون الى إن الآية لك إن كنتم وجئتكم بآيات من ربكم بتعمر ومجزم لا شوك كذا جزم تبعونا فاتقوا الله أنكروا إيمانوا تقبلون وأتينين تعززوا إن الله ربي وربكم إنه الله إن النامت فطاري جتانا فعبدوا أمركوا تقزوا وحيدوا للإبادة إليه جتا إذا لهم إني عبد الله إن داروا معرفوا فهذا يعني من النامت جتا الله نونا بقارا إن يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنما يشرك بالله فقد رفض الله الجل إن داروا هذا صراط مستقيم يانا وقتال الله بكتشن مجد أنبياء مولا ليلة الله بكتشن مجد قتل من قتلات إهينا ما الشعر قتل من قتل إذا يوم يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ثم قال جل وعلا فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال حوارينا انصار الله امنا بالله وشهد اننا مسلمون كذا فلما حس شعورا يتسمى يا وضع يقبع وجه عيسى عيسى منهم كمن يسال الكفر كفرة يا اي حس اي ادرك بهوى اصله بهوى اصله يا غني بعينات شو بجره مسمار انقريب قال من انصار الى الله ما نو ودع الله ميرتاج وين كالله كار ميرتاج ما نو متوافق البدين وقلو طيبوا قال هواري هواريات وشال نحن أنصار هواري جم هواريين يعني لسمو هواريين لأنه لباسهم بياض نجس سنة برنا الأستاذ نجس سنة ملبسه ومن خبز هواري هوار نجس ماذا يعني خلصاء الصياء يقرب أما كارناته أصحاب عيسى أصلاه لك حواريات بارالو أستاذ عمرو قطع لذا يهيدون على حوارياته قالوا أنه أنصار الله إن الله رداتنا آمنا بالله وآلاننا واشهد مسكر بأننا مسئنيا لا الله إجي قرصاج واسم مناسل مسكر الدين بلو قالوا يا الله سبحانه وتعالى يا ليلة انبياء الله حواريات بشأن كرو ربنا قداتها من المسيح كالجنة نوت كيل بعد 40 من الكولاد أقرب الأقوال كالجنة مولون بياسايا كما في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما قلت وأستاني بالصلاة والزكاة ما تنفع يحيى أن عيسى كالجنة نو نبيه مثمارت أقرب نو ليلة أنبياء بعد 40 وقت هنا وعنا عيسى حين بعد 40 مجمرة عند تأمر أن أقرأ سووتشن إني الله بجيد الله نوم النبي بعد جيد الله يا الله باريان يا الله عندنا فترة فطور من جلو وانا كاربا باطريكو جن عيد الله كما يوصل بثلاثات وستيانا وكإجمع يجو إذن كالذي نفنا نبينا تمت الله تعالى عيسى أنا لا يحيى وآتيناه الحكمة سبيا بالوالي أحيان وعلا ثم قال جل وعلا آمنا بأن تتبعنا الرسول فاكتبنا يا رب إني آمننا بأورثته بإنجيل بوحي وتبعنا الرسول رسول عيسى تكتلنا فاكتبنا مع الشاهد كمسكار وكذكر إني أمان يوجقى مسجبان بودانيا بلو آل الهوارياتوس بإمين وشناتو مسلم وشناتو شو ما هذا ليلة من بيالي عبد الهدى وجه أنبياء دمك أما توناتو يا عيسى نستبابر عندنا يا أربقاتو الذي قال إجمال يا أربقاتو مجدنا لبقالو نظر من التصاق قال الله الجوم عندنا بذل عالم الدنيا حي وعيسى حي في السماء ودي دي مالك أنت أيضا سمايا أم بدنا سايم وطن سمايا سمايا سمايا لو لجد ما موت شرطنا ما ذي ليلا أم بيأوتش نهدي سلمي سب سب الله تاو درجات تاو لما سايا نستا جبرا يقول لما سايا سنا إنجي سماي موتا تجد موت ناو موت شرطنا جد روحنا ميوتا هو يا موتا كون جسدوا أي موتا هي سايا في السماء ياندي آخر الزمان يا موتى دي هو دي وردا لي بالي من البر بيرو لا شك سر ما يلي تقول ما وصلنا ما له بس دخل من جد الله يا اخي الدنيا دي ولا سنيا سما ايه سما الدنيا رويت انت مالك ودي تنسى الله يا اخي شر ايد اللي بتسوي وبذات ان انجيل ان وين جاي ما سيد الجزء هذا الاخر انا اخرام يا اخرام انا عنده ودي انا جنة اگر عنده جنة اگر عنده سماء اگر عنده بدون لا يوجد بتر عيسى حيناته دنيا عالم سماء عالم جني بلاش تقال له كذا يتعو كم يبرون كتوم إسلام الله ذكرهم ما قيل يا رجل الله إسلام هنا كرائم ملكتنا قل إبادة الله بعد إلف الله بعد شو إبادة لأن وعبد ربك حتى يأتيك يكين نو مكناتهم ولا تموت إلا وأنتم مسلمون نو إبادة عند سو بهاي بهايات يعلننا أكل إسكالا تكليف أي نفسالتهم فاكتبنا مع الشعيد ومكروا تنفل تنكو شربوا إلى من العهود ويعان إيسان لما قلت عند لماذا ومكر الله الله دمنا تنكو لاتشو من الله سبتاج التساكال لاتشو والله خير الماكرين الله تنكو كم يسان سوى كده يتشعل له ميكف لاتشو يعني يعني قدوا لاتشو أستبوا متوا قطبوا لاتشو فلما أرسل بإهاد أفين ذاك رب الإيسان سيارك بذي وكان عنده الهواريون نبر حيا يعني مثل مكبر كرك ما عنده جنينه قلوا قدوا تال بجينا الكريقة هنا جوسير وعنده تنسلين لنا كوش بالي شرير أصير أونو جنينه كوش بالال أونو جنينه عرفت لك كوش بالال كذا تقبل استاتيون مثل كذا قبو استاتيون روزنة من البيت كبيتو كالعرى ودلاء إسواتيو أرغى جبريل كذا السنقة وكيلا إذا لكواليات إذا تقدلوا كقبوتنو كقبوت ألقى الله فيه شبه إيسا إلو بك إيسا نفسيلو أبرو قبوت عنده كثيرون فنكتوا كذب أها إيه كونة هذا إيسا يتعلم إيسا كون قدرناه عنده يتعلم عنده كون إيسا يتعلم فاقترف الأهدابه من بينهم كذا إيسا يا الله نتبر والسدوات الله نبر والتعالى لأنه دماء يا الله باري الله ملكتين نبر وده السماء والتعالى مسلموت كذا مسلموت كذا يتنستو ستفاجأ مسلموت الله رد الجولة إيسا وزن أهداب لاي سورة الزخرف لاي سورة الصف لاي سنقول فريه بيلا سمار من الله سبحانه وتعالى نعم إيسا عالو سمايلا الموتو ما تسقلو ما تقدلو ولا في شبه له وما قتلو وما صلك شبه له وما سنقلو فزابا أخر الزمان وردالو من محمد الشريعة مسارة أستداد رادو كذا سبات تمت وقيل أربع أمت وانا أربع أمت كمرنو تمت وسبات تمت جرو كمتا زينبرو ثلاثون عندنا أربع يا سمايل قوترون باشي هوش قوتر رسل تو كبتو مستعيقبا ما عادنا كذا يا الموتانلو كذا يا الجدي مدينة يعني كانت هو فأمر قلن كبر ذكر البخاري الشنك على تناغوار وذكر بعض العلماء يعني بني جديم كمبال عربو كان رجاء قبلنا والدالو يموتانلو مسلمو استعددو أطباو كاتسيناو ويكابروا أجوالو يلا ريسا امنتو ليلة هلو اكتب لو دابل اكتب إلا يا مسلمو تشوفيش عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إذن قال لو جعفر ولا رشا تمطى لنجاشي مزة الدعوة فالذي أمننا نجاشي تفكر محمد إنه يتمطى بس كان أمفون الموتى والله محمد إيسا إذا تمطى إمنات إتشن سنتراك كلا الجمرة معنا الله أكبر إذا أبو أنتم شيوم في أرض آمنون في أرض من سبكم غريب من سبكم غريب بلو بلوالي نعم ثم قال جل وعلا وما كون خير الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا إيسا عند إيسا باربت جديه إذا تنقل هذا كفرات إيسا إني إني متوفيك قابدك ورافق إلي ودني أنا سهل ومطيرك أترى هذا وقال متوفيك سوست إيسا بابار عندني متوفيك يعني قابدك إلي دروهك وجسدك فروهم بغلهم أنزل إيجيه أو تعالى توفى إذا أديته وخيا ومن توفى كل نفس ما كسبت ويسأل يا متوفيك أي منيمك أولا أنها سنيت النظر آخر النهار عند سنة وطاته بروهي وجسده وكيل متوفيك تقديم تأخير نو إني رافلك إلي ومتوفيك مال النظر ويم دم متوفيك بهالا نبر كورس بهالا وده سمع عرج عودانا أسرجنا كورس بهالا بجزء إدنيسيا بقى إن دريداو نجر لاي جدر هلا كما قال جل وعلا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد نعم متوفي وراثين تلي ودني أنا سعد ويا الله الإله لما هو الرجال ومضحرك من الذين كفروا سواء اعترى على منهم اينكوه من الذين قشاشاوش اينك اكتفوه اي قدروه بارد منهم نقر اكاسا يدر صبهم دلو على جلال موت اندل ارقو لن يابلو تقدر تسقلو موت اندل ارقو ماتا اي مسكي ايش موت سوستو كنفيت اسكم يادر كدرس اسكي ماتا درس عالم ماني مرانة بر ጌታ ውስጥ እሱ ነው ሞቷል በጌታ ጌታ ንይገጥል ደሞ እንዴት ተገዳይ ጌታ ተሸናፊ ጌታ ሞትን ቆይ መጀመሪያ ተሸንፎ ማሸነፉ ነው ጀብት መጀመሪያ ማንንም ሳይደፍሮ እንዳሸነፈ መኖሩ ነው ጀብት የዘኛው ጀብት ተገድሎ ጀብት አደረግ ይባላል ሲገደል ይግጥቶ ተሸንፎ ታርቶ እንዴ هذا عقل سخيف أصعب نقول السخيفة يقولون هذه الكلمة قبيحة ومدبرادك يودهون الذين كفروا فكفرتوا وجاعلوا الذين اتبعوك أن يتكتلوا هوارياتنا مؤمن وشن بمعنى وشن أدركات شوالو فوق الذين كفروا فكفرتوا وشبلاي إلى يوم الكسكة ومت كامان برس مؤمن وشن يعني تكتلوا جبلاء أدركات شوالو إيهو فأصبحوا ظاهر تقاب لهم أحسن شوالو بل إلى مدر يبلاينا شوالو ثم إلى أيام أرجعكم إن أنتم هلاتهم ودني يوم الكامة ثم الله صلى الله فأكو بينكم إدانة إفردات شوالو فيما كنتم فيه تختلفوا بمنت وزاقبوا بس ما نبرونا قال مؤمنون قد يمكن أن نتقبلوا يسوس كتاب له ويسوس يلي قال إذن قلوا ميلوتين جانا ما تقبل فأما الذين كفروا فإذا كفروا فوزيب أزابا شريف برتوا أيضا كتاب كتاب شوالو في الدنيا والدنيا والآخرة باخرة وما لهم من ناصر الله بنا يدوراتهم وأما الذين آمنوا بإيسى ملك بالله جثنة أمن وعمل أنه ملكا مصر فيوفي بجورهم من باتهم ملو سفرات من ساقوات ثم توفى كل نفسهم مولا الجبن دار والله لا يحب الظالمين الله ظالم وشن أجود مننا مننا ما نظر مطلع ذا مولا جب لا شهر وفيرو من ظلمان على أقوات لباتهم ما أقوات المعنى ظلم نبارنا ظلم الله يودد الله قال ودد ظلمي ظلم أي سرى من يرانتو الظلم على نفسي وجهز بينكم محرما فلا تظالموا تظالموا ايش ايش من اكل بغدل بك عند كده كافر مسلم دي قدلوا كو يا بتاشنو ما تعطيه ما بغدل شهيد ما نو بمسرته جن بوقت يتكلم لفوت نسوري يرقوبيا ملكانيه ميبالو تكفافلو وهالا الناس كمسلمون دقموا فاصبوا ذا فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبوا ذاهين يا ريال فوق يا ريال بيتشا بتور ما يدا بريلا بريلا مؤمن فكافوت نغرانيالو ما يغرانيالو بذو فضل الله والله يا ابن الصبو بذو كبر الله بذين بذان بذ يوم القيامه بلا الناس الجنه يدالو اعلى الليين الناس افرطان جهنم يدالو ها اوكو بيسيفن من دادو عشان يفعلوا بالوالد بوقتو يتوافق بوانا يقرروز بوانا عبدات عامي تواقطه من هذا النزل عشان يفعلوا ايه عبدات عامي نادرنا لما ايه كافر عشان نفهم على البطور ايه شنفتهم لا يقول الشلال عن دانده وايو تلك يبدأوا بين الناس كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جلو اما الذي هو سافق ولا ابدأ دائم يتروا عليه من الآيات وذكي نفسه ايه تقرآن انكت ان نبدل اعلت ذا قرآن قطر وذكي ركيم ايه بان يكونه وتقصاد كقرآن ايه انيام ان نبدل اعلت ما استعوشنا من ذلنا وتقصادنا هذا هو الله أعلم وصلى الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.